إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 20 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك الطيب، وهو كتاب الإيمان للإمام القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب إثراه. وكنا قد وصلنا إلى الباب 4 من أبواب هذا الكتاب المبارك، وفيه فصل واحد، وهو فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. قال الإمام رحمه الله: جواز الزيادة والنقصان في الإيمان. هذا الفصل كما هو ظاهر من عنوانه أن القاضي رحمه الله عقده للإجابة على المسألة 4 من مسائل الإيمان، وهي: هل يجوز على الإيمان الزيادة والنقصان أم لا يجوز؟ ومذهب السلف كما ذكر القاضي رحمه الله هنا كما سيأتي، هو القول بأن الإيمان يزيد وينقص، وقد قال بهذا الصحابة كلهم ومن بعدهم من التابعين ممن سار على نهج الصحابة رضي الله عنهم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده هذا القول عن أبي هريرة وعن أبي الدرداء رحمه الله، وذكره أيضا الإمام الآجري عن أبي هريرة وعن عمير بن حبيب وعن ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، بل قد ذكر على ذلك الإجماع أبو عمر ابن عبد البر إمام الأندلس رحمه الله، فقال رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، وهذا طبعا معروف خلاف الأحناف فيه. فهذا يظهر قول السلف في هذه المسألة، إلا ما روى ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال يزيد، وتوقف الإمام مالك في القول بنقصان الإيمان، قال هو يزيد لكن هل ينقص؟ الإمام مالك توقف في مسألة النقصان. وهذه يعني الرواية الأخرى عن الإمام مالك في هذه المسألة، لأن الإمام مالك له روايتان: رواية يوافق فيها جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ورواية يقول بالزيادة ولا يقول بالنقصان، تمام، وهي الرواية الأخرى عن الإمام مالك، ورواها عبد الرزاق عنه ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب، نقلوا كلهم هذا عن الإمام مالك رحمه الله أنه يزيد وينقص بالرواية الأخرى عن الإمام. لكن الرواية اللي هي ورد فيها أنه توقف في النقص أي في النقصان، العلماء تأولوها بتأويلات عن الإمام مالك، لأن الإمام مالك معروف إمام من أهل السنة، فتأولوا توقفه في مسألة النقص بعدة تأويلات، منها ما نقله الإمام النووي عن ابن بطال رحمه الله في تأويله ذلك بواحد من أمرين: قال إما أن يكون قصده بالتوقف في النقصان بالنسبة للتصديق، وقال لأنه لو نقص لصار شكا، يبقى لما الإمام مالك يروى عنه أنه لا يقول بالنقص يبقى يقصد لا يقول بالنقص في تصديق القلب، لأنه لو صار نقص في تصديق القلب صار شكا. تمام. الأمر الثاني، الأمر الثاني أنه توقف خشية أن يتأول عليه الناس، يعني أنه يوافق الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. أنهم يكفرون أهل المعاصي، أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر وجها آخر، وهو أنه ذكر الزيادة، أو أن الله ذكر الزيادة في القرآن ولم يذكر النقص، فالإمام قال بما ثبت في القرآن وسكت عما سكت عليه القرآن. لكن طبعا ليس سكوت الإمام رحمه الله دليلا على أن الإيمان لا ينقص، بل الأدلة على ما ذهب إليه السلف في الزيادة والنقصان في الإيمان، وهي كثيرة جدا وظاهرة جدا، وقد ذكر القاضي منها جملة كما سنعرف الآن في أثناء كلامه. والزيادة والنقصان، انتبه، والزيادة والنقصان كما تدخل في أعمال الجوارح، كما تدخل في أعمال الجوارح تدخل على تصديق القلب أيضا، تدخل على تصديق القلب أيضا، بل تدخل أحيانا على قول اللسان، كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهو الذي سيقرره القاضي رحمه الله لنا الآن في هذا الفصل. فيقول وزيادته بفعل الطاعات، ونقصانه بتركها، أي بترك الطاعات يعني، وفعل المعاصي. وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي الحارث ومحمد بن موسى والمروزي، وقد تقدم لفظه في أول الكتاب فقال في موضع إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص، المسألة معروفة يعني. تمام. وقال في موضع آخر، أي الإمام أحمد رحمه الله، الزيادة في العمل والنقصان إذا زنى وسرق. الزيادة في العمل أي من الطاعات يعني، والنقصان إذا فعل المعاصي، إذا فعل المعاصي. وهذا كما هو معروف بناء على الأصل الذي تقدم، وأن الإيمان هو الطاعات كلها وترك المنهيات، فتحصل الزيادة بوجود الطاعات والنقصان بترك الطاعات، وهو خلاف قول المعتزلة، قبح الله المعتزلة. يقول الإمام رحمه الله، وطبعا أخذنا المعتزلة أن عرفنا كلامهم قبل ذلك في هذا، في هذه المسألة، وعدم القول بالزيادة والنقصان في الإيمان ده الظاهر المشهور من مذهب المعتزلة. تمام. ده المشهور من مذهب المعتزلة، لأن المعتزلة أخواننا لا يقولون بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بتركها، لا. تمام. وهذا الفصل معقول للرد على هؤلاء وبيان منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة في هذه المسألة، في أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمعتزلة الذين لا يقولون لا بالزيادة ولا بالنقصان. وهذا مذهبهم، حيث أنهم، أي المعتزلة يعني قبحهم الله، يخرجون تارك الواجب أو مرتكب الكبيرة من الإيمان. وقد ذكر عنهم شيخ الإسلام أصلا، وهو أن الإيمان عند المعتزلة كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضهم ذهب كله كما مر تقريره. وذكر أن هذا الأصل عند المبتدعة في الإيمان كالخوارج والمعتزلة وعند المرجئة، احنا قلنا قبل ذلك بأن بدعة الفرق الوعيدية والمرجئة أن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، لكن كل جانب من الجانبين استعمل هذا الكلام في معنى يناقض الأول. المرجئة قال هو كل لا يتجزأ، يعني إذا ثبت فلا يقدح فيه شيء، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية. تمام. الخوارج قال لك لا، إذا انتقض بعضه انتقض كله، وقالوا لا ينفع مع الكفر طاعة كما مر بيان ذلك. تمام. فأهل السنة يقولون بالزيادة والنقصان خلافا لهؤلاء، فإذا ذهب عند فرق الواعدية بعض الإيمان ذهب كل الإيمان، وهذا أصل المبتدعة من أهل الاعتزال والخوارج قبحهم الله. فعلى قول المعتزلة يكون الإيمان هو مجموع ما أمر الله به، فإذا ذهب منه شيئا أي مما أمر الله به لم يبقى مع صاحبه شيء من الإيمان، فيخلد في النار كما مر. تمام. وقد مر معنا الرد على مثل هذا من كلام الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. فيقول الإمام رحمه الله وأما الأشعرية فقال أبو بكر ابن الباقلاني إذا كان هو معرفة القلب وتصديقه فهما عرضان من الأعراض، عرضان من الأعراض وصفتان من صفات القلوب، والزيادة والنقصان لا تجوز على الأعراض، وإنما تزيد الأجسام وتنقص. العرض يا أخوانا، وطبعا ده مصطلح ما هو من مصطلحات أهل السنة، مسألة العرض والجوهر. العرض هو ما لا يقوم بنفسه، تعريفه يعني، تعريف العرض هو ما لا يقوم بنفسه ولا يقوم إلا بغيره. زي إيه؟ زي الروائح والألوان. واخد بالك معي؟ الروائح والألوان، أنت ممكن تشوف كده مثلا لون أحمر لوحده، لا بد تشوف اللون أحمر على شيء، تمام؟ فده اسمه، اسمها أعراض، اسمها أعراض، ما يتصور أن ترى لونا بدون أن يكون اللون هذا على شيء، أو أن تشم رائحة بدون أن تكون هذه الرائحة على شيء، دي اسمها أعراض. الجوهر هو ما له قيام بنفسه وتقوم به الأعراض، وتقوم به الأعراض زي الأجسام يعني. لكن اصطلاح الجوهر والعرض دخلنا، ده ليس من مصطلحات أهل السنة، إنما الذي اخترعه بعد ذلك المعتزلة أخزاهم الله، تمام؟ فالأشعرية يقول الباقلاء ابن الباقلاني عنهم، إذا كان هو أي الإيمان يعني معرفة القلب وتصديقه فهما عرضان من الأعراض وصفتان من صفات القلوب، والزيادة والنقصان لا تجوز على الأعراض، وإنما تزيد الأجسام وتنقص، تمام؟ وعرفنا العرض والجوهر. ثم يقول الإمام رحمه الله: وقال ابن اللبان، وقال ابن اللبان، وابن اللبان هو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن التيمي من بكر بن وائل أبو محمد الأصبهاني، وكان من أوعية العلم رحمه الله. قال ابن اللبان رحمه الله تعالى: الزيادة والنقصان ترجعان إلى التصديق دون الأفعال، لأن الأفعال عندهم ليست من نفس الإيمان وإنما هو التصديق. فمنهم من يعرف مخبرات الله تعالى مفصلة، ومنهم من يعرفها مجملة، مخبرات الله الأوامر يعني. فمن عرفها مجملة وآمن بها فإذا عرف تفصيلها ازداد علمه وتصديقه. يعني الإنسان لما يعرف أن الله أمر بأوامر فيؤمن على سبيل الإجمال بما أمر الله به، ده إيمان. لكن لما يقول له الله أمر بالصلاة، وأمر في الصلاة بالخشوع، وأمر بكذا وأمر بكذا وأمر بكذا، ده اسمه تفصيل أو معرفة تفصيلية لهذا الإجمال. فالإنسان لما آمن إيمانا مجملا حصل عنده إيمان، لكن لما آمن بالمفصلات تمام ازداد إيمانه لا شك، ازداد إيمانه بلا شك. قال: فمن عرفها فإذا عرف تفصيلها ازداد علمه وتصديقه، وهو أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بعد آية وسورة بعد سورة، فإذا أنزلت سورة آية أو سورة وسمعها المؤمنون وعلموها وأقروا بها وصدقوا الله ورسوله فيها كما صدقوا فيما تقدم، فيزداد علما إلى علومهم وتصديقا إلى تصديقهم. وكذلك منهم من يذكر الله عز وجل ورسوله ومخبراته في أكثر الأوقات، ومنهم من لا يخطر بباله ذلك إلا بعد مدة تكون أحوالهم متفاوتة. ومنه قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقول أبي الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. فيكون حال من يذكر الله في حال قيامه وقعوده ونومه أعلى من حال من لا يذكر الله في أكثر أحوال، وأزيد من إيمانه من حاله بخلافه. وكذلك إذا نسي بعض مخبراته حتى لم يبقى إلى العلم بالمصدق والإقرار به وبصفاته والتصديق له في جميع مخبراته مجملا لا مفصلا، فقد نقص إيمانه ولم يخرج عن أن يكون مؤمنا. طبعا ده كلام معروف، يعني هو بيقول لك إن مجمل الكلام إيه؟ أن الإنسان إذا عرف مخبرات الله على سبيل الإجمال، أن الله ورب العالمين الذي خلق الخلق وأمر وله حق الأمر والنهي، فنعلم إجمالا أن الله يجب أن يطاع. لكن لما نعلم مفصلا أنه يجب أن يطاع في الصلاة والزكاة، والصلاة في أحكام 1، 2، 3 إلى آخر هذا، لابد أن الإنسان يزيد إيمانه بهذا. وإذا حصل نقص أي جهل لهذه الأوامر والنواهي يحصل نقص للإيمان، وهذا أمر معروف. قال: وقد نص الإمام أحمد على التفاضل في المعرفة أيضا في رواية المروزي. والمروزي أخواننا اللي هو صاحب الإمام أحمد، اللي هو صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال: وقد نص أحمد في التفاضل في المعرفة، أي في معرفة القلب يعني، تمام، إنما يخشى الله من عباد العلماء، في رواية المروزي في معرفة القلب يتفاضل ويزيد. قال: والدلالة على جواز الزيادة والنقصان في الجملة قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الزيادة هذه ما تكون إلا من نقص، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حق. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني الزيادة لا تكون إلا من نقص، وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني كفرا إلى كفرهم. فإذا أنزلت سورة أو آية كفروا، اللي هم هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يعني، كفروا بها كما كفروا بما تقدم من الآيات والسور، فازدادوا كفرا إلى كفر. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، والزيادة لا تكون إلا من نقص، وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى كلما ازداد الإنسان علما، كلما حصل للإنسان بالله علما، كلما ازداد خشية، كلما ازداد وحصل للإنسان علما علم أزيد بالله حصل له زيادة خشية، وهكذا. وقال تبارك وتعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فإن قيل، خلي بالك دي أدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، فإن قيل، لو حد عرض شبهة على هذه الأدلة: هذه الآيات تدل على الزيادة والنقصان في التصديق والعلم بمخبراته دون الأفعال. احنا عندنا أخواننا ثلاث أشياء: تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. لو جاء إنسان الآن وعرض شبهة قال لك: أنا معك، أنا مؤمن بالآيات دي، أنا ما عندي مشكلة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، إلى إحنا ما نختلف على هذه الآيات، لكن الآيات دي أصلا كلها محمولة على إيه؟ على التصديق والعلم بالمخبرات، ليزدادوا يعني في تصديقهم، لكن ما هي في أعمال الجوارح، تمام؟ نقول له: الآية عامة، والقاعدة عند أهل السنة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاللفظ عام الآن: ليزدادوا إيمانا في تصديقهم وأقوالهم وأفعالهم. فلو جاء الآن جاء وقال: لا، ليزدادوا إيمانا في تصديقهم دون أفعالهم، نقول له: أنت أخرجت الأفعال، فأتي بدليل على هذا التخصيص. النصوص عامة: ليزدادوا إيمانا في التصديق والأقوال والأفعال. فإذا جاء الآن وادعى زيادة الإيمان في جانب واحد دون الجانب الأخرى، نقول عليك بالأدلة. قيل: ذلك عام في الجميع. فإن قيل: نحمل قولهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم على أنهم يزدادوا ثبوتا على إيمانهم وتمسكا به وعزيمة على استدامته، قيل: حقيقة الزيادة لا يعقل منها الثبوت على الشيء، وإنما يعقل منها الزيادة في ذاته. ولأنه إذا جاز الزيادة والنقصان في التصديق والعلم بمخبراته جاز في الأفعال. يعني إذا حصل وسلمتم أنتم الآن بالقول بالزيادة والنقصان في تصديق القلب، تمام، والعلم بمخبرات الله، جاز وبدون تعقيد ولا صعوبة القول بإمكانية الزيادة والنقصان في الإيمان، لأن تصديق القلب ده أحيانا، بل ليس أحيانا، إنما يزيد أحيانا بفعل الجوارح، بفعل الجوارح. إنسان كلما فعل طاعة وجد لها طعما في قلبه، كما قال النبي: ثلاث من كنا فيه، أو قال من في الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يعني أن يقدم أوامر الله على أوامر من سواه، فإذا حصل وجد حلاوة الإيمان. فيحصل زيادة التصديق أحيانا بالأفعال، أحيانا بالأفعال، أي بأفعال القلب أو بأفعال الجوارح. قال: لأن جميع ذلك من الإيمان، ولأن دخول الزيادة عليه والنقصان منه لا يوجب زوال الاسم كالجسم، كالجسم هو الجوهران المؤتلفان، فإذا انضمت إليه أجزاء أخر وتألف معها صار أيضا جسما واحدا، أو إذا نقصت منه أجزاء إلى أن ينتهي إلى جزئين مؤتلفين لا يزول عنه اسم الجسم، كذلك الإيمان. يعني الإمام بيتكلم في طبعا المسألة هذه، وإحنا قلنا هذا ليس من مصطلحات أهل السنة أخوانا، كلام والتعبير بمسألة الجوهر والعرض، لكن الإمام قصده إيه؟ إن أعمال الجوارح إذا زادت زاد حصل زيادة في الإيمان، وإذا نقصت حصل نقص في الإيمان، وليس كما يقول هؤلاء المبتدعة بأن الإيمان ده عرض، عرض لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. قال لك لا، ده هو إذا حصل زيادة في أعمال الجوارح حصل زيادة في الإيمان، دلت على هذا النصوص، دلت على هذا النصوص. ده مجمل كلام الإمام رحمه الله. قال وأيضا فإن علماء السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص، وروى أيضا بإسناده عن أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص، وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس مثل قول أبي هريرة، وروى أيضا عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ بيد الرجل والرجلين في الحلق فيقول تعالوا نزداد إيمانا أو نزدد إيمانا، وروي عن معاذ أنه قال اجلس بنا نؤمن، وروي عن أبي الدرداء أنه قال كان ابن رواحة يأخذ بيدي فيقول تعالى نؤمن ساعة. هذا كلام الصحابة، هذا كلام الصحابة طبعا مع النصوص، يعني كما كان حنظلة ابن أبي الربيع يقول للنبي لما قال له نافق حنظلة وقال نكون عندك تصف لنا الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا خرجنا فعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني انشغلنا بالدنيا نسينا كثيرا من ذلك. قال لو أنكم يعني أي في بيوتكم يعني على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فهذا معلوم أن هذا بيحصل في نقصه، لأن لما يحصل تصديق القلب النبي يصف كأنه يرى الجنة أمامه كأنها في عرض الجدار، فإذا حصل يعني شيء من غياب أو يعني من الغبش الخفيف على هذه الصورة، وهذا كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وروى أبو حفص ابن شهيم في كتاب الإيمان بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء الإيمان يزيد وينقص، ورواه أبو محمد الخلال بإسناده عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص، لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو حديث باطل أي مرفوع يعني. فإن قيل يعني بعد ما ذكر الإمام أقوال الصحابة في أن الإيمان يزيد وينقص هيذكر لك شبه أهل البدع أو شبه من شبه أهل البدع. قال فإن قيل نحمل هذا على الزيادة والنقصان في تصديقه، وذلك أنه مأمور بفعل الإيمان في كل وقت وذكر الله في قلبه ففي سائر أوقاته أو أكثرها، فإذا فعل ذلك ازداد إيمانه، وإذا لم يفعل في حال سهوه ونومه ونسيانه نقص إيمانه بعدم المستدام، كما يقال زادت دجلة والفرات إذا استدام جريان الماء فيهما، ويحتمل أن يرد بذلك أنه يزيد ثوابه مع ثواب الطاعة التي تقاربه وينقص ثوابه مع المعصية، بمعنى أنه متجرد عن ثواب الطاعة التي هي بدل تلك المعصية، فإنه لو تركها المؤمن لكان له بتركها ثواب مع ثواب الإيمان، فتحمل الزيادة والنقصان على هذا الوجه. قال أو قيل أما التأويل الأول فلا يصح، لأن السلف قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والساهي والنائم ليس بعاصي، هو الإنسان لما ينام إيمانه ينقص، ده كان يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، تمام، والساهي ليس بعاصي. ولذلك رد بعض أهل العلم على سنية أن يقول الإنسان إذا دخل الخلاء غفران، إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. قالوا ليش يقول غفرانك؟ ذكروا يعني من ضمن الأقوال أنه يعني بيطلب المغفرة من الله لأنه ترك ذكر الله لحظة، ورد أهل العلم على هذا قالوا هذا كلام فاسد أصلا، هذا كلام فاسد، لأنه لما دخل الخلاء وما دخل يعصي أصلا، ودخول الخلاء ليس معصية، إنما دخول الخلاء استعانة على طاعة جديدة، فهو طاعة أصلا أن يفرغ الإنسان قلبه من التشويش في الصلاة. قال النبي لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبساء، فإن دخل يدفع هذا عن نفسه هو يفعل طاعة الآن، هذا يفعل طاعة ما يفعل معصية، تمام. فقول فالإنسان الساهي والنائم ليس بعاصي أصلا حتى نقول بأنه ينقص إيمان. قال فلا يصح حمل قول السلف على ذلك. هذا ورد نعم الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني هذا وارد نعم أي لو قال غفرانك ولو قال هذا يمشي إن شاء الله لا الصلاة صحيحة النفي هنا نفي كمال نفي كمال تمام مش نفي صحة الإيمان عرض يعني بيقول لك الأعراض دي زي الروائح والألوان دي أشياء معنوية لا يتصور فيها زيادة ولا نقص فإذا أثبتنا الإيمان لفلان ثبت له الإيمان وتجاوز قنطرة الخطر لو زنى لو قتل لو إلى آخره تمام ده كلام المرجع معذرة فهذا آمن على نفسه المعتزلة قالوا العكس قالوا إنه لو ثبت له الإيمان ثبت له الإيمان والإيمان ده عرض والعرض لا يقبل التجزئة فإذا فعل معصية فالمعصية دي نقض لهذا الإيمان يبقى كفر تمام أو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر بقى في منزلة من منزلتين والخوارج كفروا تمام أهل السنة يقول لك لا ده الزيادة والنقصان دي على تصديق القلب وعلى قول الإنسان وعلى عمل الجوارح فالإنسان إذا ازداد من الطاعات حصل زيادة في الإيمان حصل نقص في الطاعات أو فعل للمعاصي حصل نقص في الإيمان مع بقاء الإيمان على الإنسان يبقى مؤمن اسمه مؤمن عاصي مؤمن عنده إيمان وعنده معاصي تمام كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فوصفهم بالإيمان مع حصول القتال بينهم كده تمام قال وأما التأويل الثاني وأنه يحمل على زيادة الثواب فلا يصح أيضا لأنهم وصفوا الإيمان بالزيادة والنقصان والإيمان عبارة عن الأفعال فلا يصح حمله على ثواب الأعمال طبعا ده من التهريج البالغ قال لك إن الإيمان يزيد وينقص يعني يزيد ثوابه وينقص زي ما كان يقول مجد فتح السيد كده في مسألة الإيه لم يعمل خيرا قط لم يعمل خيرا قط قال لك هذا الكلام في المفلس لعل أنا ذكرت هذا الكلام قبل هنا قال هذا كلام في المفلس وهذا كلام يعني ما قاله أحد إلا هذا فنقول هذا من التهريج قال وجواب آخر وهو أن قول السلف يقتضي الزيادة والنقصان في الإيمان وثواب الإيمان ليس بإيمان وثواب الإيمان ليس بإيمان الثواب الذي يصيبه الله للعبد هذا ما هو من عمل العبد إنما ده من إسابة الله للعبد فهذا ليس بإيمان أصلا إنما الزيادة والنقصان تحصل في إيمان الإنسان نفسه اللي هو تصديقه وقوله وفعله قال وجواب آخر جيد وهو أن الإيمان عندهم أي عند المعتزلة أو عند هؤلاء التصديق والتصديق هو حصول العلم بحال المصدق به وهذا المعنى لا يتفاضل فيه الناس وده كلام المرجئة كما يقول أبو جعفر الطحاوي في العقيدة قال والإيمان واحد وأهله في أصله إيه؟ سواء اللي هو التصديق يعني اللي هو التصديق تمام إيمان إبليس زي إيمان جبريل إيمان أفجر الناس زي إيمان رسول الله تمام لأنهم قالوا الإيمان ده هو تصديق القلب هو تصديق القلب والأعمال ما لها علاقة بالإيمان طبعا ده كلام باطل هذا كلام باطل وليس بصحيح لأن التصديق ده كما يقول هؤلاء أنه شيء قلبي معنى قلبي عرض عرض ما هو جوهر تمام وهذه الأعراض لا يتصور فيها زيادة ولا نقصان نقول لا الزيادة تحصل في تصديق القلب نفسه لأن الله عز وجل ذكر هذا قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانه أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي تمام ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وهكذا يحصل زيادة يقين زيادة تصديق قال وهذا المعنى لا يتفاضل الناس فيه لأن من لا يحصل له المعرفة على هذا الوجه لا يكون عارفا وما زاد على ذلك ليس بواجب وإنما هو نافلة وما ليس بواجب ليس بإيمان على قولهم فلا يصح وصفه بالتفاضل قال الإمام رحمة الله تعالى عليه وينتقل إلى فصل آخر في هذا الكتاب وهو مسألة هل يتساوى إيمان جميع المكلفين هل يتساوى إيمان جميع المكلفين ولا لا يتساوى طبعا الجواب إذا قلنا بالزيادة والنقصان فإن الناس يتفاضلون في تصديق القلب يتفاضلون في قول اللسان يتفاضلون في عمل الجوارح وبناء على هذا يقع التفاضل بين بين المكلفين، وهذا إن شاء الله نعرفه في لقائنا القادم ونكتفي بهذا اليوم.